عايشة حياتك على نياتك، واللي يقولك كلمة خلاص يبقى حبيبك، وما يسيبك تبكي وتشكي لكل الناس. عايشة حياتك على نياتك، واللي يقولك كلمة خلاص يبقى حبيبك، وما يسيبك سر عذابك. لخصتي على أي أساس جواكي طيبة غريبة عجيبة خسارة فيك تبقي له حبيبة؟ انت جمالك سر عذابك. لخصتي على أي أساس؟ لا وحياتك لا تفكري في العمر الجاي، ضحكوا عليكي كتير حواليكي، اصحي وشوفي بقيت ازاي. عمري وفاتك لا وحياتك لا تفكري في العمر الجاي، ضحكوا عليكي كتير حواليكي، اصحي وشوفي بقيت ازاي. جواكي طيبة غريبة عجيبة خسارة فيك تبقي له حبيبة؟ ده انت جمالك سر عذابك. رخصتي على أي أساس؟ جواكي طيبة غريبة عجيبة خسارة فيك تبقي له حبيبة؟ ده انت جمالك سر عذابك. رخصتي على أي حياتك على نياتك، واللي يقولك كلمة خلاص يبقى حبيبك، وما يسيبك تبكي وتشكي لكل الناس. عايشة حياتك على نياتك، واللي يقولك كلمة خلاص يبقى حبيبك، وما يسيبك تبكي وتشكي لكل الناس.